وفطركم يوم يفطر الناس. فمن رأى هلال العيد يصوم لأن الناس صائمون، وهو قد رد قوله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد صحبه أجمعين.